أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثالث سورة صاد. قلنا وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي ليتعظ بما فيه أولو العقول. قال الرازي في تقرير نظم هذه الآيات: فنقول لسائل أن يسأل فيقول أن الله تعالى حكى في أول السورة عن المستهزئين من الكفار أنهم بالغوا في إنكار البعث والقيامة وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، ولما حكى الله تعالى عنهم ذلك لم يذكر الجواب، بل قال اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. ومعلوم أنه لا تعلق لذكر داود بمثلة أن القول بالقيامة حق. ثم أنه تعالى أطنب في شرح قصة داود ثم أتبعه بقوله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. ومعلوم أنه لا تعلق بمثلة إثبات حكمة الله بقصة داود. ثم لما ذكر إثبات حكمة الله تعالى وفرع عليه إثبات أن القول بالحشر والنشر حق، ذكر بعده أن القرآن كتاب شريف فاضل كثير النفع والخير، ولا تعلق لهذا الفصل بالكلمات المتقدمة. شريف فاضل كثير النفع ولا تعلق لهذا الفضل بالكلمات المتقدمة. وإذا كان كذلك كانت هذه الفصول فصولا متباينة لا تعلق للبعض منها بالبعض، فكيف يليق بهذا الموضع وصف القرآن بكونه كتابا شريفا فاضلا؟ هذا تمام السؤال. قال يعني ما فيه كأن ما فيه ترتيب وما فيه يعني أن الجملة تنتهي بفائدة. قال والجواب أن نقول أن العقلاء قالوا من ابتلي بخصم جاهل مصر متعصب ورآه قد خاض في ذلك التعصب والإصرار وجب عليه أن يقطع الكلام معه في تلك المسألة، لأنه كلما كان خوضه في تقريره أكثر كانت نفرته عن القبول أشد، فالطريق حينئذ أن يقطع الكلام في تلك المسألة وأن يخوض في كلام آخر أجنبي من المسألة الأولى بالكلية، ويطنب في ذلك الكلام الأجنبي بحيث ينسي ذلك المتعصب تلك المسألة الأولى. فإذا اشتغل خاطره بهذا الكلام الأجنبي ونسي المسألة الأولى، فحينئذ يدرج في أثناء الكلام في هذا الفصل الأجنبي مقدمة مناسبة لذلك المطلوب، يدرج في أثناء الكلام في هذا الفصل الأجنبي مقدمة مناسبة لذلك المطلوب، فإن ذلك المتعصب يسلم هذه المقدمة، فإذا سلمها فحينئذ يتمسك بها في إثبات المطلوب الأول، وحينئذ يصير ذلك الخصم المصر المتعصب منقطعا مفحما. قال وهو وعيد من الله وتسلية له صلى الله عليه وآله، وقد قيل معنى فاصفح عنهم أي أعرض عن دعوتهم إلى الإيمان، وقل سلام أي تسلم منكم، أي نعم تسلموا منكم ومتاركة، أي ودعهم وقل سلام فإنهم لا يرتجى منهم إيمان. قال إذا مع الإنسان صدق حتى في الدعاوى اليومية وفي الأشياء اليومية، إذا معك واحد صرت جاهل كذاب كل شيء متوفر فيه وأنت أنت وياه في دعوة ولا شيء، وش بتسوي؟ لا تسكت من باب الاستهزاء، خلاص هذا إنسان اتركه في ذا المسألة اللي هو يكذب فيها، وحجه إلى مسألة ثانية أساسا أنك تلخبط فيه شوي على الأقل. المسألة الثانية بيجي قلت هو مركز كل تعصيبه وكل شدته على المسألة الأولى دي، عطله مسألة ثانية لعله عسى أنه يمشي فيها. قال إذا عرفت هذا فنقول أن الكفار بلغوا في إنكار الحشر والقيامة إلى حيث قالوا على سبيل الاستهزاء ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. أبو جهل لعنه الله لما جاء في يوم بدر كان يقول اللهم عليك بأقطعنا رحم، يعني يدعي الله على رسول الله اللهم عليك بأقطعنا للرحم وأكثرنا يعني وصلت بها إلى هذا يعني هذا الإنسان يضحك. فالمشركين الآن من قد هم وصلوا إلى درجة يقولوا ربنا عجل لنا قطنا قبل، إحنا نعلم لنا قط عند الله، قط عند الله يعني جزاء حسن، عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب وعجل لنا حتى نرى أين إحنا، لأن إحنا واثقين أن إحنا في طريق سليم. فقال تعالى يا محمد اقطع الكلام معهم في هذه المسألة واشرع في كلام آخر أجنبي بالكلية عن هذه المسألة، وهو قصة داود عليه السلام. فإن من المعلوم أنه لا تعلق لهذه القصة بمسألة الحشر والنشر، ثم أنه تعالى أطنب في شرح تلك القصة، ثم قال في آخر القصة يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. رجع الربط ذا الحين، ربط المسألة الأولى الآن في هذا السياق. وكل من سمع هذا قال نعم ما فعل، حيث أمره بالحكم بالحق. ثم كأنه تعالى قال وأنا لا أمرك بالحق فقط، بل أنا مع أني رب العالمين لا أفعل إلا الحق ولا أقضي بالباطل. فها هنا الخصم يقول نعم ما فعل، حيث لم يقضي إلا بالحق. فعند هذا يقال لما سلمت أن حكم الله يجب أن يكون بالحق لا بالباطل. فعند هذا يقال لما سلمت أن حكم الله يجب أن يكون بالحق لا بالباطل لزيمك أن تسلم صحة القول بالحشر والنشر. إذن فالمسألة مسألة استدراج وتوضيح حتى يصل مع الخصم إلى مكان يلجأ فيه مع أهل الإقرار، لأنه لو لم يحصل ذلك لزم أن يكون الكافر راجحا على المسلم في إيصال الخيرات إليه، وذلك ضد الحكمة وعين الباطل. فبهذا الطريق اللطيف أورد الله الإلزام القاطع على منكر الحشر والنشر إيرادا لا يمكنهم الخلاص منه، فصار ذلك الخصم الذي بلغ في إنكار المعاد إلى حد الاستهزاء مفحما ملزما بهذا الطريق. ولما ذكر الله تعالى هذه الطريقة الدقيقة في الإلزام في القرآن، لا جرم وصف القرآن بالكمال والفضل، فقال كتاب أنزلناه إليك مباركا ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإنما لم يتدبر ولم يتأمل ولم يساعده التوفيق الإلهي لم يقف على هذه الأسرار العجيبة المذكورة في هذا القرآن العظيم، حيث يراه في ظاهر الحال مقرونا بسوء الترتيب، وهو في الحقيقة مشتمل على أكمل جهاز الترتيب. انتهى كلام الرازي، وهو حق في طريق النظم، إذ هو مسلك حسن في تقرير نظم هذه الآيات ونحوها، والله أعلم. إذن قال الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. القصة الثانية قصة النبي سليمان عليه السلام. يعني إذا أحد منكم أقدر أنه يطلع على مسائل الشاك، مسائل مشهورة، رجل قدم إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه وقال يا أمير المؤمنين إني أنا رجل مسلم ولكني قرأت القرآن فوجدته يكذب بعضه بعضا ويناقض بعضه بعضا، فهل عندك ما؟ قال ويح، ما هو الذي قال؟ قال الله سبحانه وتعالى فأنساهم أنفسهم، وهنا يقول فنسيهم الله فنسوا، وهنا يقول نسوا الله، كلها متناقضة وكلها يكذب بعضها بعضا. فرد عليها أمير المؤمنين برد واضح. هذه المسائل جميلة جدا، لا أحد استطاع اسمها مسائل الشاك، قد قريناها. جميل جميل. فهذا قلت لك في يعني بعضهم، لأن الجاهل كيف أفيد في الجزء الأول، فهي جميلة يعني توضح نعم. القصة الثانية قصة النبي سليمان عليه السلام. ثم ذكر تعالى القصة الثانية فقال ووهبنا لداود سليمان نعم العبد. إذا خرجنا من قصة داود عليه السلام وأثبتنا وأثبت القرآن وأثبت النبي وأثبت الأئمة أن هذا النبي معصوم من هذه الأشياء، وأن النبي داود عليه السلام لا يجوز أن نذهب إلى ما ذهبت إليه الحشوية وما ذهبت إليه اليهود والنصارى في اتهام النبي الكريم صلوات الله عليه. ثم ذكر تعالى القصة الثانية فقال وهبنا لداود سليمان نعم العبد أي سليمان إنه أواب، نعم العبد أي سليمان إنه أواب أي رجعني إليه بالتوبة إلى الله، أو مسبحا مؤديا للتسبيح مرجعا له. قوله إنه أواب هذه الكلمة للتعليل، فهذا يدل على أنه إنما كان نعم العبد لأنه كان أوابا، فيلزم أن من كان كثير الرجوع إلى الله تعالى في أكثر الأوقات وفي أكثر المهمات كان موصوفا بأنه نعم العبد. وهذا هو الحق الذي لا شبهة فيه، لأن كمال الإنسان أن يعرف الحق لذاته والخير لأجل العمل به. ورأس المعارف ورئيسها معرفة الله تعالى، ورأس الطاعات ورئيسها الاعتراف بأنه لا يتم شيء من الخيرات إلا بإعانة الله تعالى. ومن كان كذلك كان كثير الرجوع إلى الله فكان أوابا، فثبت أن كل من كان أوابا وجب أن يكون نعم العبد، لأن نعمة كلمة مدح. قال الشاعر: ونعمة أخو الصعلوك أمس تركته بتربته يسمو باليدين ويرمح. وقال الآخر: ونعم الفتى إن كان توبة فاجرا ونعم الفتى إن كان ليس بفاجر. يعني نعم، إن تاب فنعم به، وإن لم يكن فاجر فكذلك نعم به. ثم قال: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. العشي هو آخر النهار من بعد الزوال، والصافنات الخيل، والصافن الذي يقوم على ثلاث ويقيم الرابعة على طرف الحافر من يد أو رجل. قال الشاعر: علق الصفون فيما يزال كأنه مما يقوم على الثلاث كثير. قال ما بكى أن واحدة مكسورة منها، لأنها بالله على ثلاث. وقلنا أن الصفن مكروه في الصلاة قبل كذا، قلنا الصفن اللي هو الإنسان يبقى فيه جنب أي مكسور. قيل: وهذا من صفة الخيل العراب، يعني العربية الأصيلة. وقيل: الصافنها القائمة سواء كانت على ثلاثة أو أربعة، وهو قول الفراء وابن قتيبة. قال ابن قتيبة: الصافن في كلام العرب القائم من الخيل وغيرها. قال الشاعر: تركت الخيل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفونا، أي قيام. وأحسن من قول الشاعر قول أمير المؤمنين عليه السلام: إذا رأيت الصافنات تسخل كثار في أفواههن القسطل، أنا علي لست عنها أذهل. إذا رأيت الصافنات تسخل، يعني إذا قد هو وقت القتال، كثار في أفواههن القسطل، أنا علي لست عنها أذهل. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقوم له الناس صفونا فليتبوأ مقعده من النار، أن يمدون له القيام كما يفعله ملوك العجم. أنه قال أنه عند البعض أنه محرم القيام إذا دخل شخص على ناس وقاموا له قيام تعظيم وعبادة، وليس قيام احترام، فرق. أن البعض يقول هلين هم يقوموا لفلان إذا دخل عالم مجلس، بعض الناس جاهل، فليجب القيام له من باب تعظيم العلم، تعظيم الله سبحانه وتعالى. لكن عندما يأتي إنسان ما بالله أنه مجرد أنه تاجر، أو مجرد أنه شيخ، أو مجرد أنه أمير، أو مجرد ويقام له قيام يعني تعظيم وفيه نوع من العبودية. أما القيام مثلا إنسان يقوم لوالده أو يقوم لعالم أو يقوم لإنسان يستحق القيام، لا شك في ذلك. وروي أن سليمان عليه السلام غزا أهل دمشق ونصيبين، يعني مثل الآن يعني تلاحظوا في المسؤولين، في تجد أن المسؤول جالس والناس قائمين، يعني هذا من هذا المنع. وروي أن سليمان عليه السلام غزا أهل دمشق ونصيبين فأصاب 1000 فرس، وقيل ورثها من أبيه، فقعد على كرسيه بعد صلاة الظهر واستعرضها، فلم تزل تعرض عليه حتى غابت الشمس وغفل عن العصر، فهابوه فلم يعلموه، فاقتم لما فاته فعقرها تقربا، ولم يمتنع أن يكون ذلك قربة في شريعته، وبقي 100، فما بقي من العراب زياد فمن نسلها. وقيل: لما عقرها أبدله الله خيرا منها، وهو الريح تجري بأمره. قالها أنه مع 1000 فرس، وكأنها استعراض قوة، استعراض الجيش في هذا الكلام، وأنه أغفل من استعراضها عن صلاة العصر، ثم تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعقرها، وكان جائز هذا الشيء في شريعته. أنا لا يجوز التمثيل بحيوان يحس. قال محمد بن القاسم عليه السلام: لأن قتلها لها لم يكن منه عبثا ولا مثل بها لما عقرها ولا تمثيل، وإنما كان هربا إلى الله وعدلا، فأراد أن يؤدب نفسه ويعاقبها بإتلاف ما أعجبها وشغلها عما هو أعظم نفعا لها من تلك الخيل، ليعلم الناس أنه فضل تسبيح الله وذكره وآثر طاعته وأمره على ما يؤثرون من محبوب دنياهم، وأن ذلك لا يساوي أكبر كبيرة، وأكبر ما يعظمون من عظمته شيئا من ذكر ربهم وطاعة مولاهم. وأراد تأديب نفسه إذا غفل ساعة واحدة بالخير عندك لربه، يعني تأدي بنفسه إذ غفل. قال الحسين بن القاسم عليه السلام، وهذا قول السلف صلوات الله عليهم، وقال آخرون إنه لم يقتلها وإنما وسمها بالنار ليذكر شغله بها، انتهى. وفي قوله تعالى إذ عرض عليه وجهان، أحدهما أن التقدير نعم العبد وكان من أفعاله أنه فعل كذا، والثاني أنه ابتداء كلام والتقدير، واذكر يا محمد إذ عرض عليه كذا وكذا. وقوله فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، ضمن أحببت معنى أنبت، فلذلك عداه بعن. والخير المال الكثير، لقوله إن ترك خيرا، والمال الكثير الخيل التي شغلت، أو سمي الخيل خيرا لتعلق الخير بها، قال الشاعر الخيل والخيرات في قرن. وأصدق من قول الشاعر قول سيدنا خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم الطاهرين، الخيل معقود بنواصيها الخير، في بعض الروايات إلى يوم القيامة. حتى توارت بالحجاب، قالوا يعني الشمس استترت بما يحجبها عن الأبصار مجازا في غروبها، من تواري الملك من تواري الملك بحجابه، إذا قالوا توارى الملك عنه معنى الحجاب اللي عليه. ولما شغله استعراض الخيل عن صلاته أو ورده اغتم لذلك غما شديدا، فقال ردها علي. وفي ضمير الها قولان، أحدهما وعليه الأكثر أنه للخيل، أمر بردها وعقرها وهو قوله، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. السوق جمع ساق، أي يمسح بالسيف بسوقها وأعناقها، بسوقها وأعناقها، أو يمسح سوقها وأعناقها بالسيف، يعني يقطعها. تقول مسح على وته إذا ضرب عنقه، وهذا قول السدي ومقاتل والفراء والزجاج وغيرهم. وقال مجاهد مسحها بيده حبا لها، واختاره ابن جرير. القول الثاني ضمير الهاء للشمس، ردها يرد الشمس، سأل الله تعالى أن يردها عليه فردها حتى صلى العصر، ذكر هذا في التجريد. والأول هو الوجه، ولا بعد في أن يكون ذلك شريعة لسليمان عليه السلام كالهدايا إلى مكة. الوجه الصحيح في قصة نبي الله داود عليه السلام واستعراض الخيل، طبعا نبي الله سليمان لا هنا في خلاص. قلت وأحسن، قلت وقد أحسن الرازي في توجيه معنى هذه الآية في قصة سليمان عليه السلام، حيث قال في تفسير قوله تعالى إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي وجوه. الأول أن يضمن أحببت معنى أن يضمن أحببت معنى فعل متعدي بعن، كأنه قيل أنبت حب الخير عن ذكر ربي، أنبت بالنيابة أني أنبت. والثاني أني أحببت بمعنى ألزمت، والمعنى أني ألزمت أو ألزمت حب الخير عن ذكر ربي، أي عن كتاب ربي وهو التوراة، لأن ارتباط الخير الخيل كما أنه في القرآن ممدوح فكذلك في التوراة ممدوح. في الارتباط يقول الله سبحانه وتعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. والثالث أن الإنسان قد يحب شيئا لكنه يحب أن لا يحبه، كالمريض الذي يشتهي ما يريد في مرضه، والأب الذي يحب ولده الردي، وأما من أحب شيئا وأحب أن يحبه كان ذلك غاية المحبة. فقوله أحببت حب الخير يعني أحببت حبي لهذا الخير. ثم قال عن ذكر ربي، يعني أن هذه المحبة الشديدة إنما حصلت عن ذكر الله وأمره لا عن الشهوة والهوى، وهذا الوجه أظهر الوجوه. ثم قال تعالى لأنها أحببت حب الخير اللي هو هذا الخير، أحببته لأجل طاعة الله سبحانه وتعالى في أنها ستكون للقتال ومثله. ثم قال تعالى حتى توارت الحجاب، أقول الضمير في قوله حتى توارت وفي قوله ردوها يحتمل أن يكون كل واحد منهما عائد إلى الشمس، لأنه جرى ذكر ما له تعلق بها وهو العشي، ويحتمل أن يكون كل واحد منهما عائد إلى الصافنات، ويحتمل أن يكون الأول متعلقا بالشمس والثاني بالصافنات، ويحتمل أن يكون بالعكس من ذلك. فهذه احتمالات أربعة لا مزيد عليها. فالأول أن يعود الضمير معا إلى الصافنات، الضميران معا إلى الصافنات، كأنه قال حتى توارت الصافنات بالحجاب ردوا الصافنات عليه. والاحتمال الثاني أن يكون الضميران معا عائدين إلى الشمس، كأنه قيل حتى توارت الشمس وراء حتى توارت الشمس بالحجاب ردوا الشمس. وروي أنه عليه السلام لما اشتغل بالخيل فاتته صلاة العصر فسأل الله أن يرد الشمس، فقوله ردها علي إشارة إلى طلب رد الشمس. وهذا الاحتمال عندي بعيد، والذي يدل عليه وجوه. الأول أن الصافنات مذكورة،